إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية يعدها ويقدمها ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في سهرة مجالس العلماء. مستمعي الكرام، ميكروفون السهرة هذه الليلة في رحاب وزارة الأوقاف وفي ضيافة وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الديني والمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف فضيلة الشيخ جابر طايع. أهلا بحضرتك وكل عام وانتم بخير. أهلا بيك وبالسادة المستمعين، وكل عام وشعب مصر بخير والأمة الإسلامية والعربية بخير يا رب. فضيلة الشيخ جابر طايع، بصفة حضرتك المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، بداية كيف ترى واقع الدعوة في مصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، واقع الدعوة في مصر مبشر ومطمئن حتى الآن الحمد لله، بعد أن استعدنا الخطاب الديني المسلوب الذي سرق منا في غفلة من الزمان وفي تقاعس بعض المنتسبين لهذا الدين ونشاط بعض التيارات الفكرية التي سعت إلى الاستحواذ والسيطرة على نظام الحكم. استطعنا بهذه رؤية معالي الدكتور وزير محمد مختار جمعة من 2013 وإلى تاريخنا هذا، وإن شاء الله إلى أن نصل إلى التمام والكمال واستعادة الخطاب الديني الذي كان لو ألقينا عليه نظرة سريعة في الأونة السابقة قبل 2013 كان خطاب مترهل، خطاب سياسي قد لا يجيدها الإمام الذي يتحدث فيها، ولكن هو متأثرا بفكر غيره، فكان دائما ما يخفق أو يعني لا يستطيع الأداء الجيد فيها لأنه ليس مجاله السياسة، ولكن كانت فيها إخفاقات كثيرة جدا، حتى أن هذا الخطاب كان عنصريا لا يراعي البعد الآخر، لا يراعي الوطن. هناك فرق بين إمام وخطيب يخطب في وطن وبين إمام وخطيب يخطب في الهواء الطلق مع نفسه، لا يراعي أبعاد دولة، لا يراعي أبعاد مواطنين قد يختلفون معه في الدين، أقباط في مصر أو غيره، ولكن يتحدث بحديث لا يراعي في أي زاوية ولا أي بعد آخر، ليس هناك رؤية، ليس هناك تجديد لهذا الخطاب. أعتقد وزارة الأوقاف في الخمس سنوات الأخيرة استطاعت أن تمسك بزمام هذا الأمر وتقدمه في أبهى صورة وأفضل صورة للمواطنين، حتى أنك لاحظت أن هناك استقرار ديني، استقرار على المنابر، استقرار في الأداء، أعتقد يختلف عما كنا عليه في 2013، يختلف عما كنا عليه في قبل 2013. نقينا المنابر من الدخلاء، أبعدنا كل من ليس هو أزهري من حملة الدبلومات ودبلوم الصنايع والإعدادية والابتدائية، والذي بالخبرة يستطيع يريد أن يؤدي خطاب ديني لحملة دكتوراه ومواطنين يصلون من مؤهلات عليا وأصحاب فكر وأصحاب رؤية، هو يخطب فيهم وغير مؤهل علميا. استطعنا أن نقصي هؤلاء تماما، ثم يكون الخطاب الديني لمن يحمل مؤهلا أزهريا وسطيا. راعينا أن يكون حملة الدكتوراه والماجستير هم في صدارة المشهد في وزارة الأوقاف، قمنا بإعداد أئمة ودربناهم تدريب راقي جدا في مسجد النور وفي أكاديمية الأوقاف. الحقيقة وزارة الأوقاف استطاعت أن تمسك بزمام الأمور مرة ثانية وتعيد الخطاب الديني إلى حظيرة الأزهر الشريف تحت قيادة فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة الذي يقود وزارة الأوقاف برؤية ثاقبة ومعبرة عن واقع هذه الأمة وفيه حس وطني عالي استطاع أن ينقله إلى السادة الأئمة، فأصبح الإمام يراعي البعد الوطني قبل أن يراعي أي أبعاد أخرى أو أيديولوجيات تنطلق منها. فضلت الشيخ جابر طايا، يعني فضلتك ذكرت الآن أن الوزارة استطاعت أن تمسك بزمام الأمور في المساجد. بالطبع الخطاب الديني هو الآلية أو هو الواسطة بين الوزارة وبين رؤية الإسلام الحقيقية وبين المترددين عن المساجد وعلى رواد المساجد. بداية رؤية وزارة الأوقاف لتجديد الخطاب الديني وأسس هذا التجديد. رؤية وزارة الأوقاف للتجديد الخطاب الديني، أولا نحن لا يصلح أن تحدثني بخطاب مآلاف يعني مئات السنين أو ألف سنة بخطاب حديث اليوم، لابد هناك رؤية عصرية. نحن لا نستغنى عن ثوابت هذا الدين ولا يمكن أبدا أن نتحلل منها، لكن هناك من الدين ما هو ثابت وهناك من الدين ما هو متغير، فإلباس الثابت ثوب المتغير ضرب من العبث، وإلباس المتغير ثوب الثابت أيضا ضرب من العبث وفيه جمود فكري، فلا يمكن أبدا أن يكون هناك أمور متغيرة تلبسها ثوب الثابت. يعني مثلا هناك فهم مقاصدي لهذا الدين، القرآن الكريم ما جاء لشقاء البشرية، لا يمكن أبدا، بل جاء للسعادة البشرية كما قال جل وعلا: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ولكن لتسعد به هذه البشرية. فلا يمكن أبدا أن يكون القرآن الكريم ورسالة السماء أن تكون جاءت لشقاء البشرية ولتقطيع أواصر المودة ولتقتيل الناس ولتدمير ولا لتفتيجير ولا لأفعال، لا يمكن أبدا تموت لهذا الدين بصلة. ولكن استطاعت وزارة الأوقاف أن تقرأ النصوص قراءة جيدة، وقد صدر من مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في وزارة الأوقاف عدد 15 مؤلف يتحدثون عن الوطنية وعن المواطنة وعن تجديد الخطاب الديني وعن الفكر الوسطي وعن فقه المقاصدي وفقه بناء الدول والكليات الست وغيره من الكتب التي ألفت، وهي الثقافة التي يستقيها أئمة وزارة الأوقاف من هذه الكتب المستوحاة من أصول الدين ومن ثوابته وفقه للمتغير الذي ينبغي أن نسير عليه. فمثلا لو أخذنا قصة السواك كنموذج أو كسؤال، هل السواك العلة والعبرة في السواك أم في مقصد السواك وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب وهو تطهير الفم؟ فتمسكك بالسواك جمود عند هذا النص، ولكن فقه المقاصد وفهمك لمقصد هذا السواك وهو مرضاة للرب يبين لك أن الإنسان لابد أن يكون يأخذ بالعبرة والعلة من الشيء دون الجمود عند النص نفسه. المقصد من هذا الدين يختلف عن النصوص الجامدة والقوالب الجامدة التي يأخذها الإنسان. هذا ما عملنا عليه في وزارة الأوقاف من إعادة فهم وقراءة النصوص قراءة جيدة، فلابد أن نفهم النصوص فهما جيدا يتناغم ويتناسب ويتناسق مع نسق دولة تنشأ، دولة يعني لها عراقة في الأرض وضاربة بجذورها، فلا يأتي الإسلام من أجل أن نحكم القوانين الإسلامية التي كانت في السابق على أفراد، وعندما جاءت أمور دولة مدنية في المدينة المنورة الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل معها كدولة مدنية في الإسلام. فلا ينبغي أبدا أن الحقبة الزمنية التي كانت أفراد والدعوة السرية في مكة نتعامل بها أيضا في المدينة عندما أقيمت الدولة وأصبح لها حدود وأصبح لها جغرافيا. حتى الخطاب القرآني نفسه اختلف من نعم مكة إلى المدينة. بالضبط، اختلف القرآن الكريم من مكة إلى المدينة في الخطاب، عندما كان يخاطب هناك كان يرسي قواعد التوحيد في نفوس المسلمين، أما عندما جاء في المدينة كان يخاطب المجتمع المدني على أنه دولة وفيه صنوف وفيه طوائف وفيه أفكار وفيه ديانات أخرى، فتعامل مع كل هذه الديانات. فضلت الشيخ جابر طايع المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف ورئيس القطاع الديني، بنظرة أخرى إلى الفكر المتطرف الذي تواجهه وزارة الأوقاف، لابد أن وزارة الأوقاف اتخذت منهجا واضحا لمواجهة هذا الفكر الذي يقدم صورة مغايرة تماما لفكرة الإسلام السمح. ماذا عن جهود الوزارة في هذا الإطار؟ جهود وزارة الأوقاف، أولا قمنا بالسيطرة على جميع المساجد وانتزعنا هذه المنابر والتي كانت أبواق لهؤلاء المتطرفين، وتم إحلال يعني بأئمة أكفاء من علماء الأزهر الشريف وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات ومن أئمة وزارة الأوقاف النبهاء ومن وعاظ الأزهر في مجمع البحوث الإسلامية، وتم عمل مؤسسي متكاتف ما بين إمام على درجة مالية ما يقرب من 60,000 إمام وما بين 30,000 خطيب مكافأة من حملة الدكتوراه والماجستير وأساتذة الجامعات. استطعنا أن نعمل إحلال للمساجد التي ليس لها أئمة، ويعني عوضناها بإمام بخطيب مكافأة من الدكتوراه من حملة الدكتوراه والماجستير من جامعة الأزهر الشريف وعمداء الكليات. استطعنا أن نسيطر سيطرة حقيقية على المساجد، وأغلقنا جميع الزوايا التي لا يعني تقام فيها جمعة، وعمدنا على أن تقام فيها الصلوات العادية فقط، لأن فكرة المسجد الجامع هي التي نعمل عليها، لأن الزوايا هي التي تصدر لنا الأفكار المسمومة والأفكار المتطرفة، لأنهم بعيد عن رقابة وزارة الأوقاف وبعيد عن رقابة الدولة فهم يعملون. ولذلك الذي يريد أن يعمل في وضح النهار ويعمل في الضوء، المسجد الجامع موجود والمساجد الكبرى موجودة تحت المراقبة وتحت الملاحظة الفكرية، فالجميع يعرف ماذا يقال على المنبر وماذا يقال في كرسي الدرس. فضلت الشيخ جابر طايع، يعني بعد هذا الحديث عن موضوع تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفكر المتطرف، لا شك أن هناك سلوكيات في الشارع المصري دائما بنقابلها كل يوم، ماذا عن جهود وزارة الأوقاف أيضا في مواجهة هذه السلوكيات؟ هناك في الحقيقة سلوكيات خاطئة، نعم هناك مردود يعني عكسي بين ثقافة في الشارع قد تؤثر على الذوق العام والسلوكيات العامة، قد تتعارض مع التقدم والحضارة. وزارة الأوقاف ألت على نفسها أن تكون لها دور إيجابي في هذا، مثلا آفة المخدرات لنا محاضرات وقوافل وتنسيق على مستوى عالي مع الهيئة الوطنية للإعلام لعمل قوافل وعدم وعمل ندوة للرأي وعمل برامج تلفزيونية وعمل حلقات وخطب جمعة نخصصها من أجل هذا. كذلك قضية الانفجار السكاني تنظيم النسل لنا أيضا خطب خاصة بهذا الأمر، اللي هي ترشد العمل في في في في في مسألة المواليد وغيرها. كذلك المياه وترشيد المياه لنا أيضا خطب ومحاضرات وقوافل وتنسيق عالي من أسوان إلى اسكندرية في مسألة أيضا المياه وترشيدها، وقمنا بتوفير المياه وعمل حنفيات موفرة كتجربة رائدة بالتنسيق مع الإنتاج الحربي، ونجحت هذه التجربة في أنها تخفض نسبة الهدر إلى أكثر من 50%. أيضا وزارة الأوقاف لها دور كبير جدا في قضايا الوطنية مثل الاستحقاقات الانتخابية على مدار الأيام الفائتة كلها، سواء كانت برلمانية أو رئاسية أو دستورية، كلها كانت حث الناس على الإيجابية دون التأثير على الناخب في أي اتجاه، ولكن نحن نحسه على الإيجابية وأن يتجاوب مع متطلبات وطنه، ونعتبرها قضايا وطنية بعيدا عن يعني الدين، بعيدا عن لأن بعض الناس يريد أن يلبسها لباس الدين ويوضئ الأحداث من أجل أن يجعلها قضايا دينية. نحن نقول هذه قضايا وطنية ينبغي التفاعل معها، متطلبات وطنك أيضا يعني شيء ضروري، لأنه كما ورد في كتاب الكليات الست اللي هي كانت كليات خمس ثم أضفنا إليها الوطن أيضا من الكليات الست، الحفاظ على الوطن، الاستحقاقات الانتخابية كلها حفاظ على الوطن، فإن لم يكن هناك وطن لن يكون هناك نفس، لن يكون هناك مال، لن يكون هناك نسل، لن يكون هناك دين، فأصبح ضرورة الوطن أيضا للحفاظ على المال. بالله عليك لو واحد فقط وطنه أي هيحافظ على دينه كيف؟ لو واحد فقد وطنه هيحافظ على ماله كيف؟ لو واحد فقد وطنه هيحافظ على نسله كيف؟ يعني بعض الناس وبعض الشعوب عاشت لاجئة في دول لأنها فقدت أوطانها، فبالتالي الحفاظ على الوطن يأتي في أولى الأولويات في عقلية وزارة الأوقاف المصرية. فضلت الشيخ جابر طايع، وزارة الأوقاف اخترقت قضايا الشارع المصري، وكان لابد أن يكون متواكبا معها تدريب الأئمة، وأن يكون هناك إمام نابه يناقش قضايا المجتمع من خلال منهج علمي وضعته وزارة الأوقاف. ماذا عن أكاديمية الأوقاف هذا الصرح الجديد؟ الحقيقة حتى تخرج كما أسلفت سيادتك الإمام النابه لابد أن يكون هناك تعهد وتدريب وتربية لهذا الإمام. نحن نتعهد، كنا في مسجد النور في العباسية دورات تدريبية مستمرة على مدار العام، لكن في هذا العام استطعنا أن ننجز أكاديمية الأوقاف في 6 أكتوبر، مبنى ومعنى، مبنى مقام يعني على أكثر من 4000 متر، يعني مجهز بخدمة بخدمات فندقية عالية، بقاعات ومحاضرات تتناسب الذوق العام والتقدم الرقي. هذه المحاضرات، هذه القاعات وهذه الأكاديمية بها نخبة من أساتذة أجلاء كبار علماء من الأزهر الشريف، فيها إقامة دائمة للسادة الأئمة المتدربين حتى يشعروا بأن هناك محاكاة وهناك معايشة كاملة، ليست محاضرة ثم ينصرف ثم يعود في اليوم الثاني، ولكن هناك إقامة دائمة وكاملة، وفيها مطعم على يعني أفخم ما يقدم من وجبات تتناسب مع السادة الأئمة. هذه الأكاديمية وغيرها من الأكاديميات الأخرى مثل الأكاديمية الوطنية تقدم خدمة جليلة. لدينا 103 إمام في أكاديمية الأوقاف وأكثر من 80 إمام في أكاديمية الوطنية. هذه الأكاديمية سواء الوطنية أو أكاديمية الأوقاف العالمية الدولية تؤدي خدمة، تخرج إمام متحدث عصري لبق يستطيع أن يغطي قضايا عصره، يستطيع أن يتفاعل مع قضايا عصره، يتعلم في هذه الأكاديمية دروس من الوطنية الصرفة حتى تعمق وتجزر في قلبه وفي نفسه وفي جيناته الوطنية التي يتحرك من منطلقها. يراعي أيضا فقه الواقع، ليس هناك أنك تخاطب نفسك، أنت في دولة، نحن نريد أن نخرج من الإمام الذي يخاطب نفسه ويخاطب مجموعة من البشر ظنا منه أنه هو ليس حد أحد يسمعه غير هؤلاء. نحن نريد أن نقول أن الإمام يسمع في كل مكان، يسمعه المختلف معك في الدين، مختلف معك في الفكر، مختلف معك في في في أبعاد كثيرة جدا، فلا بد أن يسمعك من هو خارج القطر المصري. فلا بد أن يعني كما فخامة السيد رئيس الجمهورية عبر عنها وقال نريد الإمام الذي لا يكون منعكس عليه مشربه الديني فقط، ولكن عالما في السياسة، عالما في الحقوق الدولية، عالما في القانون، عالما في السياسة، حتى يستطيع أن يعني بخطابه لا يمس سياسة الآخرين وحرية الآخرين، ولا يعني ما يكونش بيؤذي دول أخرى بخطابه الديني الوسطي. فنحن نريد الإمام الجامع الشامل، هذا ما تعمل عليه أكاديمية الأوقاف الدولية في 6 أكتوبر، تابع وزارة الأوقاف. رسالة محمد عشان إيماني عاشت من جدود الجدود الجدود، رسالة محمد عشان إنسانيها تخطت جميع الحدود والسدود، رسالة محمد عشان إيمانيها عاشت من جدود الجدود، عشان إنسانية تخطت جميع الحدود والسجود، رسالة محمد عشان ربانية فمكتوب لها عالزمان الخلود، فمكتوب لها الرسول الأمين سماحة وخلق والتزام بالعهود رسالة محمد إلى العالمين قالت لنا حب البشر أجمعين وكونوا مثال الرسول الأمين سماحة والتزام بالعهود رسالة محمد عشان ربنا ليها فمكتوب لها عالزمان الخلود فمكتوب لها عالزمان الخلود الخلود رسالة محمد هدايا وسلام ومنطق وحكمة ومنهج وقام ودعوة عمل متصل عالدوام على الناس بحالة نتيجة الدعوة رسالة محمد هدايا وسلام ومنطق وحكمة ومنهج وقام ودعوة عمل متصل عالدوام على الناس بحالة نتيجة تعود رسالة محمد عشان ربانية فمكتوب لها عالزمان الخلود فمكتوب لها فضلت الشيخ جابر. يعني هذه النقطة تجرنا إلى الحديث حول التوافق بين وزارة الأوقاف ووزارة الأوقاف في العالم العربي والدول الإسلامية. هل هناك آلية لتوجيه خطاب إسلامي موحد تجاه بعض القضايا المشتركة؟ نعم، نحن نترجم خطبة الجمعة إلى 15 لغة من لغات العالم، سواء كانت سواحلية أو كانت إقليمية أو كانت لغات حية عالمية. نوجه بها الخطاب الوسطي لجميع أنحاء العالم برؤية واستنارة، نستطيع أن نحن نصل إلى جميع الناس في كل مكان. كذلك لدينا أئمة ودعاة خارج مصر، أكثر من 10,000 إمام مبعوثين سواء كانت تعاقدات شخصية أو على نفقة الوزارة أو على نفقة الدول المضيفة يؤدون أيضا دبلوماسية ناعمة لمصر، ويؤدون أيضا رسالة، ينقلون رسالة السماء إلى هؤلاء، يعلمونهم. لدينا قراء من حفظة القرآن الكريم من الذين هم أصحاب الأصوات الحسنة، نبعثهم في رمضان وفي غير رمضان ليكونوا أيضا بمثابة الدبلوماسية الناعمة الداعمة للقضية الوطنية المصرية. نحن صوتنا لم يكن في الداخل فقط ولكن في الخارج أيضا يصل إلى جميع أنحاء العالم. لدينا موقع أوقاف أونلاين اللي بيزوره أكثر من 16 مليون حتى الآن. هذا الموقع الذي يلبي رغبات واحتياجات الناس منبرا إلكترونيا يتعامل مع تقنيات حديثة عن طريق كوكبة من أئمة وزارة الأوقاف يشرفون على هذا العمل تحت قيادة مع الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة. أيضا الحقيقة نحن نعتبر في أزهى أيام نقدم فيها رؤية مستنيرة للعالم. على غرار أكاديمية الأوقاف لابد أن نتحدث عن المرأة، والمرأة هي نصف المجتمع. كيف انتهجت وزارة الأوقاف المنهج الوسطي في تدريب الواعظات، خاصة وأنهن يمثلن تيارا غير قليل في المجتمع المصري؟ المرأة في مصر تلاحظ أنها أكثر، يعني ما يقرب من 50 مليون، يعني نصف المجتمع أو يزيد عنه قليل. فبالتالي عندما يكون الخطاب في المساجد وفي غير المساجد عن طريق الرجال فقط، يكون خطاب ذكوري أحادي قد لا يلبي رغبات واحتياجات كثير من النساء. ولذلك أثرنا أن يكون واعظات تابع وزارة الأوقاف يؤدين هذه الرسالة مثل الرجل سواء بسواء، تؤديها للمرأة، لأن المرأة أيضا في بعض الخصوصيات قد تتحرج من أن تسأل الرجال فيها، لها فقه خاص بالمرأة تتحرج فيه أن تسأل الرجل. لكن عندما يكون هناك امرأة مثلها تقدم لها الموعظة وتقدم لها الفتوى وتقدم لها الرؤية الدينية الصحيحة، هناك بعض المشاكل المجتمعية بين الزوجات والأزواج، بين الأولاد والأبناء والبنات والأمهات والأسر، من الذي يستطيع أن يحل هذه المشاكل ويقف فيها بالحياد؟ أعتقد امرأة مثلها، لأنها تفقه الدين جيدا وقد تؤثر في المرأة مثلها أكثر من تأثير الرجل في المرأة، لأنه قد يفهم الرجل خصائص وطباع الرجال لكن لا يفقه ولا يفهم خصائص وطباع النساء. فهي أجدر وأليق أن تقدم رؤية لأقرانها من النساء وتعمل على حل المشكلات الخاصة بالسيدات. فلذلك عمدنا إلى أن تكون هناك واعظات، توسعنا في هذا الأمر، وصلنا إلى 250 واعظة في وزارة الأوقاف. الواعظات نؤمل أن تصل إلى 1000 واعظة على نهاية هذا العام. عملنا مع المجلس القومي للمرأة عن طريق الرائدة الريفية وعن طريق الراهبة والمكرسة وخادمات الرب في الكنائس بتجمع لطيف جدا كان في المنيا وكان في أسوان وفي مرسى مطروح وفي الإسكندرية وفي محافظات كثيرة جدا. اشتغل الواعظة مع الراهبة مع المكرسة مع خادمة الرب. قلنا نقدم نموذج في المنيا، لأنه كما تعلم أن بعض الناس يعني الراهبات في الكنائس يخاطبنا شعب الكنيسة، والمرأة الواعظة في المسجد تخاطب الشعب المسلم، فليس هناك شعب وشعب، نحن شعب واحد، شعب مصري أصيل. هناك تجمعنا قواسم مشتركة كثيرة، أرضية الوطنية تجمعنا، فلا ينبغي أن نتشرزم وأن نتحوصل وأن نقسم أنفسنا على هذا شعب وهذا شعب، لأن هناك قواسم. يعني أنت تتربى في الكنيسة على أشياء وفي المسجد على أشياء، فإذا ما خرجت من المسجد وخرجت من الكنيسة انخرطت في بوتقة واحدة تنعكس عليك ما تربيت عليه في كنيستك أو في مسجدك. نحن نريد أن نتربى تربية وطنية مصرية صرفة، بعيدا عن الأيديولوجيات، بعيدا عن التحزبات، بعيدا عن العصبيات سواء كانت دينية أو قبلية. فنعرف لنا حقوق وعلينا واجبات، المسلم له حق وعليه واجب، القبطي له حق وعليه واجب. عملنا تحت مظلة المجلس القومي للمرأة بقيادة الدكتورة مايا مرسي في المنيا، خرجنا النساء سواء كانت راهبة أو واعظة أو مكرسة أو خادمة رب أو رائدة ريفية في تجمع طيب ومتميز لطرق الأبواب، وكنا يطرقنا الأبواب ويدخلنا البيوت ويقضينا وقت مع الأسر ليفحصوا ويبحثوا عن مشاكلهم وعن القواسم المشتركة وعن الأرضيات المشتركة. كانت في البداية تحدث توجس وخيفة من تواجد راهبة في بيت مسلمة ومسلمة في بيت أسرة مسيحية، لكن حال كل تطبيق جديد نعم على أرض واحدة، تظلنا سماء واحدة ونحكم بحاكم واحد ويعني ونأكل من أرض واحدة ونشرب من نيل واحد ومصيرنا مشترك. فأصبح هناك بوتقة واحدة اسمها مصر ينصهر فيها جميع الأطياف وجميع الناس لتحقق مواطنة حقيقية للشعب المسلم. فضيلة الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الديني والمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف دائما بتنتهك كل نهج جديد وكل نهج حديث يساعدها في انتشار الإسلام وأيضا في نشر الصورة السمحة للإسلام. منهج جديد أخذته وزارة الأوقاف هو مشروع الأذان الموحد، وبدأ يطبق في بعض المساجد. نريد أن نحدث السادة المستمعين عن مشروع الأذان الموحد وإلى أي مدى وصل. الأذان الموحد فكرة كانت انطلقت في 2005، ولكن أصابها بعض ما أصابها، لم تكتمل أولا، ثم جاءت 2011 وبعض الرسيفرات والأجهزة التقنية التي تنقل الأذان الموحد بعضها يعني ضاع من المساجد، سواء بالإهمال أو عن طريق يعني التفلت الأمني اللي كان موجود في حينها. لكن استطعنا في هذه الأونة أن نطلق إشارة البث لمئة مسجد، يمكن تجاوزنا إلى 120 مسجد الآن كبث تجريبي، ثم عقدنا دورات تدريبية ثم امتحانات في الهيئة الوطنية عن طريق الإذاعة والتلفزيون لإقرار الأصوات الحسنة التي ستقدم الأذان الموحد. سنقدم الأذان بأبهى صورة وأفضل صورة، أما من ناحية التقنية عن طريق وزارة الاتصالات والبث الذي ينطلق من المقطم، ما زلنا في طور البث التجريبي حتى نطمئن إلى الفكرة والتجربة أن هناك ليس أي معوقات فيها، لأن هناك مستحقات مالية ينبغي أن تصرف لهؤلاء، طبعا لا يمكن أبدا أن تصرف قبل أن نطمئن إلى سلامة الأجهزة وسلامة التقنيات الحديثة حتى لا تتعطل أو تعاق في بعض الوقت، لأنه الأذان ما ينفعش ينقطع بعد أن يبث. فإن شاء الله في الأيام القادمة، ونؤمل أن تعمم هذه الفكرة على مستوى الجمهورية. هل كل محافظة سوف يكون لها مؤذن مثلا واحد، أم كل مديرية أوقاف، أم يعني الشكل العام لتطبيق هذه؟ أنت تعلم جيدا أن الراديو يغطي جمهورية مصر العربية، الدلتا يغطيها راديو الدلتا، وسط القاهرة الكبرى يغطيها والقاهرة الكبرى، جنوب الصعيد يغطيها جنوب الصعيد. هناك فروق توقيت أيضا في الأذان، فسينطلق الأذان في كل مكان بمؤذن المؤذنين في المكان نفسه مع مراعاة فروق التوقيت. بالنسبة لوزارة الأوقاف لديها المؤذنين المعينين داخل الوزارة، كيف ستعيد وزارة الأوقاف تأهيل هؤلاء المؤذنين وكيف سيكون التعامل معهم؟ المؤذن مؤذن لأذان، لرفع الأذان، والأذان الثاني اللي هو إقامة الصلاة. الأذان الأول الذي سيرفع عن طريق الأذان الموحد، عن طريق البث، عن طريق الإذاعة، أما الإقامة فستقام عن طريق مؤذن المسجد المعين في المسجد. صوتك يا أجمل صوت، درع الحياة في البود، الحي على الصلاة والحي على الفلاح، بتندي حر القلب وتزلزل الجبروت وتزلزل الجبروت وتاخدنا نتذكر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، هناك ملتقى الفكر الإسلامي، هذا الملتقى الذي يضم كبار العلماء وتحتضنه وزارة الأوقاف وتشرف عليه، أهم ملامح هذا الملتقى لهذا العام إن شاء الله. الملتقى هذا العام يأتي بتنسيق كامل مع الأزهر الشريف عن طريق 1000 من الوعاظ و1000 من الأئمة سيكونون في الملتقيات الفكرية. هناك تنوع أيضا في عمداء كليات وأساتذة من جامعات الأزهر الشريف، سيكونون في صدارة المشهد، سيكونوا في المساجد الكبرى التي يعني حتى يعني نعلي من قيمة هذا الملتقى، عندما يكون عميد كلية معه أحد الأئمة من النبهاء والنبلاء من أئمة وزارة الأوقاف، أعتقد يعطيها زخم وقوة وقدرة على توصيل المعلومة. مسجد سيدنا الحسين الملتقى الفكري قائم، جميع الملتقيات هتكون في مستوى الجمهورية في أماكن عامة ومفتوحة في شهر رمضان، فيها من عمداء الكليات وأساتذة الجامعات وأئمة الأوقاف والوعاظ المتميزين أيضا، في تنسيق كامل بيننا وبين فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب ومعالي الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في هذا الشأن، وقد أبرمنا عدة جلسات مع المجمع البحوث لعمل وثيقة وعمل مشترك بيننا وبين مجمع البحوث الإسلامية. أخيرا فضيلة الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف، وزارة الأوقاف لا تزال جهودا في رعاية الشباب، وحقيقة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف من الوزراء المهتمين بهذا الأمر جيدا. على الجانب الآخر هناك معسكر أبو بكر الصديق، وهذا المعسكر النشط الذي تحتضنه وزارة الأوقاف وتشرف عليه، خطة وزارة الأوقاف لهذا الصيف من خلال هذا المعسكر، وأيضا الجديد الذي ستقدمه هذا العام. كان في السابق هناك معسكر واحد اسمه معسكر أبو بكر الصديق، وكان يقوم فيه الملتقيات الفكرية والمعسكرات الشبابية لتدريب الأئمة في المعسكر على مدار 45 يوم في الإسكندرية. الآن أصبح لدينا في كل محافظة من أسوان إلى الإسكندرية إلى مطروح إلى الغردقة إلى دمياط إلى كل مكان فيه معسكر، استطعنا أن نأخذ الأئمة حتى نيسر عليهم، ثم يكون هناك يعني أئمة دمياط والقاهرة والوجه البحري نأخذهم إلى معسكر في أسوان، أئمة أسوان وقنا والبحر الأحمر نأخذهم إلى معسكر في رأس البر، أئمة من وسط القاهرة من وسط الصعيد وشمال وجنوب الصعيد نأخذهم إلى الغردقة في معسكر مفتوح. المعسكرات تنوعت وفكرتها تجددت وتطورت عما كانت عليه من قبل، فأصبح ليس معسكر واحد هو أبو بكر الصديق، ولكن هناك أكثر من يمكن 10 أو 15 معسكر في أنحاء الجمهورية يقدم معسكرات صيفية للشباب الأئمة والدعاة، ليكون يسير يعني حزو أكاديمية الأوقاف لتدريب الأئمة والارتقاء بهم فكريا ومهاريا وترفيهيا أيضا، فكل هذا أسهم في الارتقاء بمستوى الإمام، لأن معالي الوزير أيضا كان حريص على أن يحضر جميع هذه الملتقيات وجميع هذه اللقاءات والفعاليات التي تحدث في معسكر كرة أبو بكر الصديق أو على مستوى الجمهورية من أسوان إلى اسكندرية. مستمعينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء بنتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ جابر طايع، وكيل أول وزارة الأوقاف، رئيس القطاع الديني والمتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف. شكرا مولانا على هذا اللقاء، وكل عام وانتم بخير. طيب، شكرا لكم، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وشكرا لكم مستمعينا الكرام، وحتى نلتقي بكم في سارة جديدة من مجالس العلماء، لكم كل التحية من الزميل حمد السبكي من الهندسة الإذاعية، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. كنتم مع مجالس العلماء. مجالس العلماء سهرة دينية، أعدها وقدمها لكم ياسر سعد.